ويجعل لها الثلث. ولماذا زاد على ذاك؟ لأنها أشد خوفا، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف تعطى واحدا من 12، يعني تزاد على الأخرى واحدا من 12، لأن الأولى لها 3 من 12 وهذه لها 4 من 12. ثم قال ويلزم الجيش طاعته. نعم. أنا الجيش الذي أعد للقتال تربيتهم الجهادية ضعيفة. نعم. وغالبهم مخذل ومرجف وخائف. هل يقاتل بهم على علاتهم؟ لا. إذا كان الجيش على ما وصفت، يعني عندهم عدم استعداد، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإننا لا نجاهد. لأن الجهاد لابد أن يغلب على الظن أننا منتصرون، أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن نغادر بالمسلمين. المسألة ليست هينة وليست مسألة أشخاص مفقدون، بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام. نعم. هذا يعني مثل الحسد، لا بس في الحال التي يجب، لأن هناك جهاد الواقع جهاد هجوم وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب في كل حال، وأما الهجوم فهو الذي سمعت. كثيرين متبلدين. وش معنى متبلدين؟ ناحية في أهم أهم انتصار كأسهم أو انتصار كأسهم المسلمين أم لم يفتح. هل يخرج لهم معنى؟ لا، ما لهم إذن حتى لو كان هذا حال الأبوان الكافر ليس لهم معنى حتى على هذا الحال. نعم. العلة لأن مهما كان لا نعمل شرا، ولا تفكر أن الكافر ولو كان أبلد من حماره لا تفكر أنه يحب انتصار المسلمين أبدا، ولو تبدل أبدا مهما كان. أنا جيت لك لو كان أبلد من حماره. شيخ، لو كان أبوان في بلد يفتى فيه بأن الصلاة ليس بكفر وكان تاركي صلاة، يعني فهل يجب ابنه ابنه معه علما بانهما يكرهان الجهاد وهم علة علمانية اقرب؟ نعم. كما ذكرت في الاول ولم ترد، فزياده على ذلك لو كان تاركي صلاه. نعم. فهل يجب على الشاب اذا كان تاركي للصلاه تارك صلاه وتعرف انهما يكرهان الجهاد في سبيل الله فلا طاعة لهم؟ اي نعم، لان هذا يقوي هذا، حتى وإن كان في بلد لا يحكم علماؤه بالكفر تارك الصلاة فإنه أدنى ما يقال أنه فسق. لا، أنا الفسق في هذه المسألة فقط. لا، ما نرجع، أقول الأمر إلى الله. نعم، ينظر. إذا هو الأصل أن الحدود التي بين بلاد الإسلام ما هي الحدود بين عدو وعدو، لأن المسلمين بعضهم أولياء بعض، خصوصا المؤمنين منهم، والعاد المسلم المسلماني كما يقولون هذا الله أعلم حاله، ما سمى مرافقة. لكن يجب الدفاع عن النفس، حتى لو صار عليك إنسان غير مسلم يجب الدفاع عن نفسه. ما تقولون؟ يقول رجل الجيش في أمس الحاجة إليه، ولكنهم لن يمكنوه إلا إذا حلق لحيته كذا. نقول إذا كان الجيش محتاجا إليك فالأمر يسير، يقول أنا لن أدخل إلا بما تطيع الله به من إعفاء اللحية. لا هذا لا، كلامنا في إنسان يحتاج إليه الجيش، يعني عنده خبرة، عنده خبرة ليست عند غيره. فأقول إذا كان الجيش صادقا فإنه يقبل ولو كان له لحية. طيب إذا قالوا هذا صار مكرها على حلقه، لأن من هدد بالسجن إلا أن يحلق لحيته صار مكرها. نعم. الظاهر ان قتال في البوسنة والهرسك مو قتال صفوف، مو قتال صفوف، يعني مو قتال الكفار، انما هو قتال يعني عصابه. لا مو الحرب اللي اذا حضر الصف، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وهم ما ياتون هذا الزحف، لكن تجد مثلا المسلمين يهجمون على جهات من الجهات وما اشبه ذلك. ثم هو ايضا قد وطن نفسه على انه سوف يقاتل في هذه المتفقه، ثم يهدأ القتال. نعم. منذ ايش؟ لا غير صحيح، هذا غير صحيح. ها؟ على كل القادة، يعني ولاة الأمور عليهم الآن أن يجهزوا المسلمين بالسلاح الكافي، يجب عليهم، والمسلمون يجب عليهم يجاهدوا إذا توفرت الشروط. فلا بد من القوة، يعني نقول اذهب أنت قاتل ليس معك إلا عصا الراعي أو سكين المطبخ، أمام أناس عندهم قنابل وعندهم دبابات ورشاشات، ما يمكن نقول هذا. لا يطاعون، يعني يقول إذا كان أباه كافرين لكنهما محتاجان إليه فمنعاه للحاجة إليه لا كراهة للقتال، نقول لا يطاع. بارك الله فيكم. ما رأيكم في من يقول الأعداد الآن فرض عين، ويبدأ يتعين الأعداد الآن فرض عين ولم يتعين في وقت آخر؟ الآن أعداد الصفين يحيطون بنا بالسجان، أصبحنا كما أرضى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشكو الاتباع عليكم كلهم كما اتباع الأهل في أسعادها، قال قلة نحن يوم ذاكر رسول الله أو كذاك، قال بلى بل أنتم كافرون ولكنكم وكان أبو ذات السيد إلى آخر الحديث. نعم. يعني أنا أقول هل أعداد الآن موضعين؟ بس من من من يعد هذا على الحكومات؟ كيف يعد؟ يعني تستطيع الآن، تستطيع الآن أن تعد نفسك لقيادة الطائرات؟ ما هو يتصل لهذه الدرجة، يعني الإنسان حتى لو يعد نفسه من يعني أصبح الآن معظم طلبة العلم ما شاء الله الأجسام كثيرة، يعني ما يستطيع يعد نفسه لبيتكم يا شيخ. صحيح، ترى هذا حق، يعني الآن الترف مع الأسف شمل الناس إلا ما إن شاء الله. الآن لو نخسب أنفسنا، هل منكم أحد يستطيع أن يأخذ البندقية ويصيد بها صيدا؟ نعم قليل، نعم قليل، هو موجود لكن قليل، وهذا مما يحتاج إليه. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يهدي ولاة الأمور، يجعلون فرضا على كل شاب أن يتعلم.

ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنم، ويشاركونه فيما غنم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمسخر وما فيه روح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الجهاد. بذل الجهد في قتال الأعداء. طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ عبد الله، إذا قاتل لإعلاء كلمة الله. طيب، فإن قاتل للوطنية قتل ليس في سبيل الله؟ لماذا؟ وهذا قاتل وطني. طيب، لو قال أنا وطني وطني الإسلام فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن فهو في سبيل الله. طيب، المرسوم عليه من القفاء جملة اعتراضية. طيب، حكم الجهاد من دول فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ نعم. ومتى يكون واجبا؟ يكون واجبا في أربع حالات. نعم. الحالة الأولى. الحال الأولى. نعم. هذه فائدة نعطيكها. الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى. فهمت؟ الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، ولا تقول أيضا الحال الأول، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى. طيب، الحال الأولى. نعم. إذا حضر القتال. إذا حضر القتال، ما دليلها؟ دليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نعم. ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، ومن السنة؟ من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نستمع إلى القتال. نعم. ومنها التولي يوم الزحف. أحسنت. وذكر منها التولي يوم الزحف. الحالة الثانية كمان. إذا احتيج إليه شيخ. إذا احتيج إليه. يعني كان يكون مثلا من ممن يعرف تشغيل السلاح كالطائرة والدبابة. يكون سلاح ما يعرف إلا هو. لا يوجد غيره. نعم. فهنا يجب عليه. وهذا ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية. نعم. فإذا فعله البعض سقط عليه. وفرض كفاية. وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا عليه. أحسنت. عرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه، وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الآن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره. الحال الثالثة، إذا استنفره الإمام، ما الدليل؟ غير هذا، هذه عامة. درزاد خطأ، ما هو في الآية؟ نعم، آدم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم نعم يتساقط إلى الأرض. استمر. لا خلوا كملوا. أرضيتم من هذه الدنيا من الآخر. طيب الحال الرابع. الحال الرابع إذا حضر ذهب العدو بلده. إذا نعم إذا حصل العدو بلده الدليل من قوله من قوله فرض فرض الكفاية لأنه إذا حصل العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف. نعم إذا كان في الصف يلزمه ولوجوب الدفاع عن عن النفس. طيب قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس. من هما؟ جمال ما حضر. نعم أين المخذل والمرشد؟ ما الفرق بينهما؟ يزهد في الجهاد ويقول ما له داعي في من او في من يقوم مقامنا وما اشبه ذلك. والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم و نعم. طيب هل منعه هذين الصنفين واجب؟ نعم واجب. واجب إذا قال نريد أن نجاهد في سبيل الله نقول لا. كيف؟ لأنه سبب في العزيمة ونصب الإسلام واجب والأسباب المؤدية للنصب يجب على الإمام أن يمكنها للجيش. إذن نقول يجب عليه درعا للمسجد الذي تحصل منه. طيب يقول المؤلف إن له أن ينفذ في بداياته الثلث. إيش معنى أصل المسألة هذه عبد الرحمن؟ هذا اللي ذكرت وله. نعم وله أن ينفذ في بداياته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي؟ ها؟ لا ينفر السلامة. إذا ضعف الفرية قبل الجيش فإنه ينفرهم الربع قبل بدء القتال فيعطيهم الربع. نعم. والأمة الثانية فبعد ذهاب الجيش تعود الفرية لموقع المعركة. نعم وينفرهم الربع. لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى. طيب وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز؟ كونه ينفذ الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح؟ يعني إذن هو مستحب. لا إيه لكن مستحب. ما الدليل؟ الدليل الترغيب. ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم شراف. من السنة أي نعم. إذا قول المؤلف وله أن ينفذ لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟ لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة بعض الجيش عن الآخرين وهذا يكون فيه إجحاف. نعم يعني إذا الإباحة هنا في مقابلة

أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل. نعم نعم. جوازنا إيش؟ أقول على كل إذا أجلنا استعانة لا ما يكون ليس له نصيب لكن يعطى حسب رأي الإمام. بعد الوقعة نعم. يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قلنا هذا أفق واسع. لو استدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معه هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ هجب لا الحمد لله. نعم يا خليل. هاتان طائفتان باغيتان إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي يكون مع المضي عليها. نعم. هوني أقول بارك الله فيك. فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك استمع فرق بين أن يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك وبين إنسان يقال له في الجيش يقول احلق لحيتك وإلا فصلناك. كيف يعني؟ يتمنى يعني الإنسان يتمنى أن يكون في أفضل. طيب. بعض الناس يدفع فلوس. لا يقول إذن أنا ما أحلق اللحية. ما أحلق اللحية لسه. إيه أحسن. حين إذن صار الإكراه. طيب يعني ما هي بس فرق بين إنه قال أحلق اللحية وإذا قال لا تركوه أو يقول أحلق ولا حبسناك إذا قال هكذا صار. طيب وإذا كان مخلص. كيف؟ يقول يترك الصلاة؟ نعم. يقول يترك الصلاة؟ ما يوجد. لا يا شيخ لا. هذا حلم هذا. لا لا لا مو يعني. لا يا شيخ. الشيخ بعضهم يفعل على فرض. أنا إن شاء الله ممكن على شيخ قد تكونوا ماتين. غير صحيح. أحيانا يأتي الصلاة وقت الصلاة يقول إيه؟ يصلي إيه؟ يقول ست مكانك أنت يعني أوامر مسلم عند الأوامر. يعني هو يريد أن يحرم جماعة الصلاة يقول لا بعدين الصلاة هذه بعد الخلص يكون داخل الأخ. هذا يجوز الجنة يجوز. نعم يجوز يعني يشق عليه. نعم يجوز. نعم داود. الشيخ هذه المسألة وقعت وهي وهي اللي وقعت ما أقول ألا تقول لنا بعض الأخوة يهد مع ناس قوات بعض الجزء الذي هل بهذا فيرون انتجاج المجاهد الذي أن تدي الإنسان هذا بعد خلق نعم يا عبد الرحمن. يجاهدون هؤلاء ان تجد النساء من مغشيه. فيقول الامير لا نصب للنساء. ويعني بعض المجاهدين يحتاج الى يعني يحتاج الى النساء يخشى على المسجد. هل يجوز له ان يصب بعض النساء يستمتع بها بدون اذن الامير؟ لا ما لا يجوز. هذا يعني حرم في أحله الله سبحانه. قد يكون هذا يرى إن ما حرم أحله الله لكن لم يجب لم يجب الله عز وجل. طاعة يعني تحريم ما أحله الله سبحانه. لا ما هذا تحريم ما قال حرام قال نرى أن من المصلحة لا لا نسي النساء. يستخفي بها ما يدري عنه. كيف؟ يعني لا يدري القائد ولا يدري الجيش. أقول يأخذ يعني. لا هذا لا يجوز. هذا غلول. ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق في أن يستخفيها لنفسه. هي مشتركة بين كل الحاضرين. فيقول معناه جامع فرشة ذات الله حتى لو فرض أنه جاز. هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون مستهمل؟ ما يجوز. لكن إذا كان ما يقصر لا يجوز. نعم. بعض الدول التي تكون بينها وبين الدول لا ترى حدود. هذه الدول الإسلامية لا تكون شرع الله عز وجل. وبعض الموظفين في سلاح الحدود ينوي أو يعلم في حدود دولة أخرى. هل يسمى مرافقا؟ يعني حدود بينه وبين الدولة الثانية. مع هذه الدولة لا تبالي في هذا يعني الأمور الشرعية. مثلا يعني مثلا الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية. حربية. لا. لا هو الأصل بارك الله فيك إن اللي بينه وبينه عهد الوفاء بالعهد. والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم خيانة فبدليهم على سواء. هي لا بد أن الباب بين حدود المسلمين والكفار. إلا أن البين وبينهم عهد ما نخاف منهم لكن إن خفنا منهم صار المراد. نعم. مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار لا وفينا المعركة يعني قتل عدد كبير من جيش المسلمين. هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع مثلا عن الحرب؟ ينظر المصلحة. إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس. يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج. لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين من أكثر من مثلين. أيه معلومة. يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلك يجب عليه أن يأمرهم بالإسراء. لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه انه كان يخطب الناس يوم الجمعه فسمعوه يقول الجبل يا سائر. فتعجب الناس كيف الجبل يا سائر. فلما انتهى من الصلاه قال ان ساره بن زنيد كان قد احاط به المشركون فكنت اوجهه اقول له الجبل يا سائر. ما في التلفون أو في أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة.